نعم شيخ. في أسئلة يقول هل تصح الوصية الواجبة؟ بالإجماع شرعا لا تصح. مراد بالوصية الواجبة في القانون أن ابن الابن يرث مع وجود الابن، وذلك إذا مات والدهم قبل الجد، وهذه باطلة بالإجماع لا تصح. فالرحبية يقول وابن الابن بالابن فلا، تبغى الحكم الصحيح معدلا، وهذا بالإجماع. يقول من داوم على الوتر فنام عنه يوما هل يمكن يصليه، هل يمكن يصليه بعد الفجر؟ نعم يصلي بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس كما سيأتي إن شاء الله. يقول هل يجوز أن تجمع بين الشفع والوتر في سليم واحد؟ نعم كما سبق، لكن السنة يسلم كل ركعتين. فمن فاته الوتر، يقول ما الوقت الصحيح لأداء صلاة الوتر لمن فاته بنومة غير مقصودة؟ بعد طلوع الشمس وقت النهي، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق، هذا وقت لقضاء الوتر إلى قبل أذان الظهر بقرابة عشر دقائق، لكن ما يصلي وتر شفع. مثلا إذا كان لو كان يقوم في الليل بثلاث ركعات بعد طلوع الشمس يصلي أربع، إذا كان يصلي مثلا 11 ركعة في النهار يصلي 12 ركعة، يصلي 12 ركعة وهكذا. يقول والدتنا توفيت عليها دين ونحن أربعة نفر ما عندنا شيء، ماذا نفعل؟ إن استطعتم أن تسددوا الدين فهو أفضل للميتة، ولا أنتم ما عليكم شيء، لكن يبقى في ذمة المتوفى. يقول ما معنى قول المؤلف ويلزمهم أرش الجناية؟ يعني لو مجنون فقع عين إنسان هذه جناية، فنأخذ من مال المجنون الدية وهكذا. يقول ما سبب ذكر مؤلف في ذكر العبد وسيدي في باب الحجر؟ أقصد لماذا لم يذكره في باب القرض والدين؟ لأنه بالإجماع العبد محجور عليه، لأنه مال يباع ويشترى، فلا صحيح التصرف منه إلا بإذن وليه، إلا بإذن سيده. نعم شاء. بسم الله. يعني العبد في الإسلام مثل الشاة، فإذا لو أن شاة مثلا كسرت زجاجا، صاحب الشاة يدفع الأرش، وكذلك العبد لو كسر زجاجة نفس الشاة. نعم.